قال ولا تلبسوا من الثياب شيء نفسه الزعفران ولا الورق، فدل على أنه يتقي في ثيابه أن تصيب الطيب والرخصة في البدن، فأما الثياب فإنه لن يريد التصليح بالرخصة فيها. وتجرد من المحيط، فلا بد أن يتجرد من المحيط، والدليل على أن المحرم يلزمه أن ينزع عنه الثياب أولا المحيط هو الذي يحيط بالبدن، فالقميص يعتبر مخيطا لأنه يحيط بصدر الإنسان ويحيط بيده، ولذلك قال قد يكون المخيط مخيطا ولا خيط فيه. فلو أخذ الإحرام رداء الإحرام وعقده بالشوك بشوك فأحاط بالبدن حتى صار كيد الثوب فهو مخيط لأنه مخيط بالبدن، فالعبرة بالإحاطة بالبدن، ولذلك ليست المسألة مسألة خير وإنما المسألة مسألة الإحاطة بالبدن، ولذلك العمامة تعتبر بحكم المخيط لأنها تحيط بأعلى الرأس مع أنها ليست مخيطة وإنما المراد الإحاطة بالعلو. أما بالنسبة للدليل على أن المحرم لا يلبس المخيط يعني المحيط بالبدن سواء جزءا أو كلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل فقال يا رسول الله ما يلبس المحيط؟ قال لا تلبس القمص ولا العلام ولا القراويلات ولا البرامج ولا الخفاف. وهذا الحديث إذا تأملته وجدته كمال بلاغته عليه الصلاة والسلام وما أوتي من جوامع الكلم، فإنك إذا تأملت هذا الحديث وجدت أنه نهى عن العمامة ولا العمائم، والعمامة تكون غطاء لأعلى الرأس، ثم القميص وهو يكون للصدر وأعلى البدن، ثم السروال وهو يكون لأسفل البدن، ثم البرانس وهي فيها غطاء الرأس وغطاء جميع البدن، فكأنه بهذا يمنع المخيط الذي يحيط بالبدن أجزاء وكله. فكان قوله لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، هذه ثلاث القمص العمائم السراويلات، هذا لفظ الصحيحين، ولا البرامج، فجمع بهذا بين تغطية أعلى البدن وأوسطه وأسفله، ثم جاء بما يجمع الكل فقال ولا البرامج وهو جمع برمج، ولذلك قالوا يحضر عليه عنده ما يحيط بالبدن ولو لم يكن مخيطا عنده خياطة، وهو مخيط إلى أحاط، فهو محيط إذا أحاط بالبدن جزء إذا أحاط بالبدن كان يحيط بيده ويحيط برجله كما في السراويلات والسراويلات ونحوها. فلا يتجرد من المخيط، يتجرد من السراويل، يتجرد من السناية التي تسمى في زمانها هذه فهي يسترط الصدر، وكذلك أيضا يتجرد من القمص وما في حكمها وما يسمى اليوم بالكروب النحري لأنه يكسر أعالي البدن، فكيف جميع ذلك يلزمه أن يتجرد منه، ويتجرد مما يغطي الرأس العمائم والغسر والأشرطة، وهكذا بالنسبة للطوافي ونحرها فإنها غطاء الرأس، وحينئذ يتجرد من جميع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في مسجده ما يلبس المحرم نهى عن هذه كلها لكي يتنبه الحاج أو يتنبه من أراد الحج أو العمرة أنه يجب عليه أن يتجرد. لكن لو أراد الإنسان، لو كان الإنسان في طائرة وطرأ له وهو قادم من الرياض مثلا أن يحرم بالعمرة ولكن ليس عنده إزار يستر أسفل بدنه وليس باستطاعته أن يتجرد، فحينئذ يجوز له أن يلبس السروال ويكون السروال عوضا عن الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد الإزار، كما في حديث صحيح عنه عليه السلام أنه خطب في يوم عرفة وقال السراويل لمن لم يجد الإزار، فحينئذ يتجرد من المخيط إلا إذا لم يجد ما يستره، فيجوز له أن يستتر بالمخيط حتى يجد غير المخيط، وهذا من كمال الشريعة ومن رحمة الله عز وجل بعباده، وهو من اليسر الذي بعث به نبيا صلوات الله وسلامه عليه. يحرم في إزار ورداء أبيضين كما ورد في السنة عنه عليه الصلاة والسلام، وخير الثياب الأبيض

ويحرم من النقاب، فإن أحرم من دونه فعلى التفصيل الذي ذكرناه في مسألة من أحرم دون المواقف. ويتحب قوله من الله ما فيه ويحرم من الله على يسره هذا اللفظ جاء في حديث ضباعة رضي الله عنها وأرضاه، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، فقال عليه الصلاة والسلام أهلي واشترطي أن محلي حيث حدثني. للعلماء في هذا الحديث وجوب، الوجه الأول يقول هذا الحديث يعتبر أصلا عاما، كل من يريد أن يهل له أن يقول هذه الكلمة أنه يشترط ويجد له أن يشترط بل ويستحب له أن يشترط ثلاثة مما يطرح عليه، وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله. الوجه الثاني يقول هذا الحديث خاص بالرباع، يعني أكثر الوجه الأول تماما، الوجه الأول يعلم ويرى أنه عام في الحال وفي الأفراد سواء يجد عذر أو لم يجد عذر، والوجه الثاني عكسه تماما ويقول هذه القضية عين، والقاعدة في الأصول أن قضايا الأعيان لا تصرف دليلا للعموم، ووجه كونه قضية عين لا يصرف الحديث بكون قضية عين إلا إذا كان الأصل خلاف، وتوضيح ذلك أن الأصل في المريض أنه يستدي أصابه المرض، وأنه إذا أحصر من عندنا البيت فإنه حينئذ يتحمل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحصرته من السيسر من الهدف، لكنه بالاشتراك يخرج من هذا كله، يخرج من الفدية ويخرج من إراقة الدم في الإحصاء، فصار قضية عين من هذا الوجه. وتوسط بعض العلماء هو المذهب الراجح ويقول به جمع من الشافعية والحنابلة أن هذا الحديث مخصوص بالشخص الذي يكون مريضا قبل الحج أو قبل العمرة، فيكلف نفسه الحج والعمرة كأن الشرع أعطاه كونه يتكلف مع المرض أعطاه فعل رحمة من الله بالعباد. أما الصحيح القادر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على الميقات لم يقل للصحابة أهلوا واشتركوا، ولا شك أن الاشتراك يخفف عن المتبع، فكونه يقال وكل من أراد أن يحرم يستحق له أن يقول هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به الصحابة، ولو كان سنة ماضية للجميع لأمر به الصحابة. والفقه أننا ننظر لكل نفس بمورده وطريقه ونحن نصوص على موارده، فلما كان الأمر في الإنسان الصحيح القادر أنه يحرم ويمضي لوجهه إن طرأ له عذر يمنعه من البيت فأحكام المحصى معروفة، وإن كان مريضا أحكام المريض معروف، من كان منكم مريضا غيابا من رأسه غيابا من صيامه صدقة أو نسك، فهذا هو الأمر. وأما إذا كان على صفة رباعة أراد الحج وهو مريض وتكلم الحج وهو مريض فحينئذ يصح أن يشترك، وحينئذ نقول قد أعملنا النصوص على وجهه. فألقينا الأصول كما هي واستثنينا ما ورد فيه حديث الضباء رضي الله عنها وأرضاه، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس أن الاشتراك لا يكون إلا للمريض على صورة حديث الضباء، وهو عدم الأطفال في هذه المسألة وأولاها بظاهر الحديث الوارد في الرخصة فيه الوارد. الاستحباب أصل شرعي يحتاج إلى نص شرعي، ولذلك المسلم لا شك أنه يدعو ربه مطلقا في أي عبادة أن الله يكتب له الخير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويغفر لك الخير حينما توجه، فهذا من نعم الله على العبد أن يكتب له الخير، ولكن في مواطن العبادات لا يستحب شيء إلا بنص، ولذلك لا يستحب ذكر مخصوص ولا لفظ مخصوص في موضع مخصوص إلا بدليل يخص هذا اللفظ وهذا الموضع بهذا الذكر. ولذلك الأصل أن يقتصر على النية ويقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة أتي من ربي وقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة، وقل حجة وعمرة، هذا نص يدل على أنه لا يجاب على هذه النية. ولذلك قال أنس رضي الله عنه ما تعدوننا إلا صبيانا لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها، يعني كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، يقول يمسني لعابها، لأنه كان أبو طلحة

كافيت الحج ذكر امراته دل على ان الذي وضع ذلك القران فلما منعها من الطواف دل على انه يجوز لها ان تنقلب قارنه وحينئذ تؤخر طوافها بالبيت الى طهرها. وهذا هو قول جمهور العلماء رحمه الله عليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به من المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها. وهكذا حال بالنسبة إذا كان غيان العذر إذا أرادت أن تحرم بالتمتع وهي على وجه النسك فإنها تحرم وتنقلب إذا أرادت أن تحرم بالكرام إنه يجوز لها أن تحرم بالكرام ولو ضاق عليه الوقت على ظاهر هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يطوف بها الرجل وتكفيها المرأة. يقول رحمه الله وإذا استوى على راحلته السنة أن يلبي وهو في مصلاه فقد أوجب عليه السلام وهو في مصلاه وأوجب وهو على الراحلة وأوجب وهو على البيداء وهذا كله ثابت عنه. ولذلك فصل ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس ذلك فيما ثبت وصح عنه. وكان ابن عمر يقول بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا من عند الشجرة. وقد بين ابن عباس السبب في ذلك أن الناس كانوا كثيرين وقال أنس رضي الله عنه كنت أنظر أمامي فأرى الناس مد البصر وأنظر عن يمينه فأرى الناس مد البصر وأنظر عن شماله فأرى الناس مد البصر كلهم يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل إلى المقام وصلى عليه الصلاة والسلام أدرك أناس تلبيته وهو في المصلى وأدرك أناس تلبيته وهو عند الشجر وأدرك أناس تلبيته وهو قد استوى على راحله وأدرك أناس تلبيته وهو على البيداء. لأن المقاط هو الذي يسمى بأبياء علم الآن وادي ومنخفض الوادي في بطنه المسجد والمصلى. هذا المنخفض يكتنف طبعا شطي الوادي الأيمن والأيسر. أما بالنسبة وأنت خارج من المدينة أيسر الوادي من جهة جبل عير الذي هو حد المدينة وأيمن الوادي الذي هو صفحته اليمنى بعد أن تخرج من المسجد وتصعد هذه الربع الذي على أعلى الشط الأيمن للوادي تسمى بالبيداء منقطع من الأرض إلى 200 متر إلى 300 متر هذه البيداء. بعد البيداء وأنت في طريقك إلى مكة متجه إلى جنوب غرب تقريبا لتأتي منطقة تسمى ذات الجيش وهي التي انقطع فيها العتب من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان لأثناء في قصة التيمم انقطع بذات الجيش. فالبيداء هذه كانت في الربع العالية التي بعدها الوادي بمعنى أنك خرجت من الوادي وسعت فأول ما يواجهك البيداء. فكان الناس يعتقدون أن التلبية تبدأ من البيداء لأن الإسلام لما رأى البيداء لهذا لأنه كان من سنة إذا على المشهد يلبي فأدرك أناس تلبيته بالبيداء فظن أن السنة هناك وأدرك أناس تلبيته عند الشجرة فظن أن السنة هناك وأدرك أناس تلبيته أول ما أوجد. فالسنة أنه هو في المصلى يلبي ثم إذا ركب على راحلته بحكم السيارة الآن يلبي وإذا على عن البيداء أو صعد من شط الوادي لبى تأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء صعد على الخط القديم الذي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم في القديم أو صعد على الخط الجديد الذي يسمى بالهجرة بمجرد ما يصعد يلبي لأن كنف الوادي أو الجهتان لأن الجهتين اللتان تكتنفان الوادي بمثابة مثابة واحدة من حيث العلو والنشد فالسنة فيهما واحدة. فكان ابن عمر يقول بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكذبون الكذب يطلق بمعنى الكذب المذموم وكذب بمعنى مخالفة الحقيقة ليس المراد بذم صاحبه. فقال تكذبون يعني أنكم تقولون بها أمرا غير الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل الكذب الذي ورد فيه الوعيد. فمراده أن الأصل أن تلبية كانت في بطن الوالد فالسنة أن يكون التلبية على هذه الصورة. أما قوله لبيك اللهم لبيك لبى اختلف العلماء في أصلها قيل لبى بمعنى أجاب فقل لبيك النداء أي أجبته وهذا نبني على قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إذا أوحى الله بذلك لإبراهيم قال ربي وما يبلغ صوتي

قالوا فقالوا أهل في هذا الوعد المبارك، وقل الإهلال هو النية، وقل المراد به التنبيه، فيكون أمرا وفضل على المجهود. المثلة الثالثة، السنة رفع الصوت بالتلبية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أتاني قال أمرني أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وهذا ثابت في الصحيح، فدل على أن السنة في التلبية أن يرفع عليها الصوت، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحج العج والفج، أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، وأما الفج فهو نحل الهدي ونحوها مما يتقرب به الله عز وجل في الأنساك في الحج. وأما بالنسبة للمثلة الرابعة في التلبية فمتى تقطع هذه التلبية؟ أما بالنسبة لابتدائها بكما ذكرنا، لكن متى تقطع؟ عندنا معتبر وعندنا حاج. أما المعتبر فقال طائفة من العلماء يقطع التلبية عند الشرار التي تبدو قبل مكة، وهي الحرار التي قبل التنعيم، اقطع عندها التلبية، وهو معفوع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال به جلد من فقهاء المدينة. والقول الثاني أنه يقطع التلبية عند دخوله لحدود الحرم، لأنه يرد بالحرم فإذا بلغ الحرم فإنه يقطع التلبية. والقول الثالث أنه يقطع التلبية عند ابتداء الطواف، وهو أصح الأقوال في العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لم يزل يلبي حتى استلم الحجر، تدل على أن التلبية تنقطع عند استلام الحجر، يعني عند ابتداء الطواف. وأما بالنسبة للحج فقال جزء من العلماء يقطع التلبية إلى مضى للوقوف بعرفة، وذلك بعد الزوال، لأنه يبتدي أن يقف بعد الزوال، لأن النبي صلى الله نزل خارج عرفة، وذلك في عرمة في نمرة، وهو المنبسط الذي قبل الوادي الذي بين حدود الحرم وبين الوادي، الوادي عرمة، هناك منبسط يقرب 500 متر يسمى بنمرة، نزل فيه عليه الصلاة والسلام، فابتدأ وقوفه ومضي إلى عرفات بعد الزوال، بعد أن زالت الشمس، ركب صلى الله عليه وسلم عليه وخطب الناس، قالوا فيقطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة، وكان يسأله علي رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنه، وأكدوا هذا بأن التلبية للحج وحج عرفة، ويكون وقوف عرفة بعد الزوال فيقطع عند الزوال. القول الثاني أنه يقطع عند ابتداء رمي جمرة العقبة، وهو مذهب الجمهور. والقول الثالث أنه يقطع عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة، وهو قول رواية عن أحمد وفي إسحاق بن راهوي وجمع من أهل الحديث، وهو الصحيح لحديث الفضل أنه قال كنت ربيح النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.